بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بس الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. اليوم نتحدث عن مسألة مهمة، وهي مسألة الصلاة في السفر. والحديث عن حكم الصلاة في السفر يقتصر على الحكم أصلا، يعني حكم قصر الصلاة في السفر ويعني حكمه، وكذلك المسافة التي تقصر لها الصلاة، وكذلك متى المدة التي يبقى الإنسان يقصر فيها الصلاة. قال المصنف رحمه الله: وقصر من سافر 4 برد ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود مما ورى السكنى إليه إن قدم مقيم 4 أيام يتم. المراد بقصر الصلاة هو صلاة 2 ركعة في السفر، والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول عنه بالنقل المتوارث أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يقصر الصلاة في سفره. لذلك جاء أن يعلى بن أمية سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا، يعني الخوف من الكفار زال، فلماذا نقصر الصلاة؟ فقال له عمر الخطاب رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا هو الأصل في مشروعيته، وحكمه عند المالكية هو سنة مؤكدة، قالوا هو سنة مؤكدة. ومن العلماء من يقول بوجوبه، والقول بالوجوب ليس ضعيفا، ولكن لعل الأقرب والله أعلم هو قول المالكية بأنه إنما هو سنة مؤكدة فقط. فمن يعني لم يقصر في صلاته في سفره وإنما أتمها فصلاته صحيحة، ولكنه آثم لأنه خالف سنة مؤكدة. فهذا هو الأصل في مشروعيته. ثم أما المسافة التي تقصر لها الصلاة، أما الصلوات التي تقصر فهي الصلوات الرباعية فقط، أي الظهر والعشاء والعصر. وهذا أجمع عليه العلماء، أجمع العلماء على أن الصلوات التي تقصر إنما هي الصلوات الرباعية، أي الظهر والعصر والعشاء فقط. أما المغرب فلا تقصر، وأما كذلك الصبح فلا تقصر. الذي يقصر إنما هو الصلوات الرباعية، الظهر والعصر والعشاء فقط. أما مسافة القصر فهي كما قال المصنف رحمه الله: 4 برد. مسافة القصر هي 4 برد. والبريد عندهم هذه المسافة كانت قديما عندهم في زمانهم يقولون هذه مسافة بريد. نحن الآن مسافة عندنا صرنا نقيسها بماذا؟ نقيسها بالكيلومتر. هم قديما كانت عندهم يعني البريد هو مسافة. البريد مسافة كانت عندهم، فقالوا لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد. أولا نعرف البريد، هو قالوا هو 4 فراسخ، البريد هو 4 فراسخ، والفرسخ كذلك هو وحدة مقياسية أيضا يقيسون بها كذلك المسافة. إذن البريد 4 فراسخ، البريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والفرسخ 3 أميال جمع ميل، وهو كذلك الوحدة تقاس بها كذلك المسافة. إذن صار عندنا البريد قد كم من ميل؟ لا، نحن قلنا البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، إذن كم عندنا من ميل؟ 48. البريد 4 فراسخ، البريد 4 فراسخ، إذن كم؟ 16. الفرسخ 3 أميال، 16 في 3 48. واضح؟ إذن البريد 4 فراسخ، واضح؟ إذن كل بريد هو 4 فراسخ، إذن 3 في 4 16. عندنا 12 صحيح. البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، 12 في 4 48. هي ذات هي ذاتها. نعم صحيح، البريد 4 فراسخ. نعم صحيح. وإذن أربعة برد هي 12 فرسخ، والفرسخ 3 أميال. طيب إذن عندنا الآن نريد أن نعرف إذن الميل قدره كذلك. الميل قالوا منهم من قال 1500 ذراع، الميل هو 1500 ذراع، وهذا القول هو ضعيف. ومنهم من قال الميل 1000 ذراع، وهذا القول مشهور ولكنه ليس بالصحيح. ومنهم من قال الميل 3500 ذراع، وهذا هو القول الصحيح. إذن الميل 3500 ذراع، 3500 ذراع. إذا أردنا أن نعرف مسافة البريد قدره بالكيلومتر كم سيأتينا؟ سنضرب 48 في 1.5 تقريبا، لأنه هو الميل، الميل الواحد هو 3500 ذراع، والكيلومتر هو 1000 ذراع، الكيلومتر هو 1000 ذراع، واضح؟ لأنه نعم الكيلومتر هو 1000 ذراع، هي لأن الذراع هو نصف، الذراع هو نصف متر، فالكيلومتر هو 2000 ذراع. طيب هو 2000 ذراع. طيب إذا أردنا سيأتينا 1.5 تأتينا حوالي تقريبا 84 تقريبا، 48 في 1.5 72 48 و 24. هي المسافة 84، لا تأتينا 84، تأتينا 4 وال شوف العملية الحسابية. نعم صحيح 72. لا أنا دائما أحسبها وتأتيني سبحان الله، يعني تأتيني 84، واضح يعني ما أدري شيخ. ما هو خلينا الميل 1500 ذراع، لا ثلاث، هو الميل 3500 ذراع، نخلينا في 1500 72 تطلع في 1500. إذا كم تكون، كيف تكون العملية الحسابية؟ 3500 48. طيب 48 نريد أن نعرف يعني القدر، عندنا 48 ميل والميل عندنا 3500 ذراع. طيب كيف يكون يعني قدره بالكيلومتر؟ الكيلومتر 2000 ذراع. نعم نعم تفضل. اي 1.75 ليس 1.5، هذا هو الوهم. 1.75 بارك الله فيك، 1.75 تجيك 84. الله يبارك فيك. 1.75 بهكذا يعني 3500 ذراع. 1.75 تجيك 84 كيلومتر. فهذه 84 كيلومتر هي التي تقصر لها الصلاة. اذا البريد تفضل. بس هي عملية حسابية فقط. هو إذا أردنا نحن نريد أن نعرف، نحن قلنا أربعة برود هي التي تقصر لها الصلاة. البريد هو أربعة فراسخ، الفرسخ ثلاثة أميال. طيب عرفنا الميل، الميل قلنا الصحيح هو 3500 ذراع. طيب إذا أردنا أن نعرف الميل 3500 ذراع، سنة 3500 ذراع وعندنا 48، عندنا متقرر أن الكيلومتر هو 1000 ذراع، واضح، لأن الذراع هو نصف متر، صح؟ طيب والكيلومتر كم متر؟ 1000 متر. طيب إذن 1000 متر، إذن 3000، إذن 1.75 نضربه في 48 تأتينا 84 كيلومتر. واضح، واضح العملية الآن واضحة، صح. هذه المسافة هي التي تقصر لها الصلاة، وهي التي يفطر لها المسافر، الصائم المسافر، وهي التي تجمع لها كذلك الصلاة في السفر. مستند هذه المسألة، طبعا هي مستند هذه المسألة على أربعة برد. المالكية قالوا أنه روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس كذلك أنهم كانوا يقصرون الصلاة في مسافة أربعة برد. قال مالك، وهذا يعني مالك فضل هذا في أن المسافة إنما تقصر في أربعة برد. طبعا نحن نعرف أن الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى هو إطلاق السفر، يعني الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الصلاة تقصر له إنما هو السفر مطلقا، ولم يحد في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني بقدر معين، يعني هذا السفر لم يحد بمقدار معين في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يصح شيء كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد هذه المسافة. لذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا ينبغي تحديده هذه المسافة. ذهب طائفة من العلماء كالظاهرية ونصر الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتبعهم على ذلك بعض المحققين من العلم، قالوا لا ينبغي أن نحدد شيئا لم يحدده الله سبحانه وتعالى ولا رسوله. فكما أن الله سبحانه وتعالى أطلق السفر في كتاب الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا شيء، فنرجع في التحديد إلى ماذا؟ نرجع في التحديد إلى العرف. قالوا وهذا هو الشأن في المطلقات، يعني الأمور التي أطلقت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع في تحديدها، ينبغي أن يرجع في تحديدها إلى العرف. وبالتالي قالوا ماذا؟ قالوا ما كان هؤلاء، قالوا ما كان يطلق عليه السفر، أي شيء يطلق عليه الناس في عرفهم سفر، بحيث أن الشخص منهم يعني يتزوج يأخذ زاد أو معروف أنه مسافر في عرف الناس، فهذا تقصر له الصلاة. وأما ما لا يطلق عليه في عرف الناس أنه سفر، فهذا لا تقصر له الصلاة. لكن ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا لا بد أن يكون، قالوا لا بد أن يكون أن نحد هذا بحد، ولا يصح ولا يمكن أن نقبل بالإطلاق. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الإطلاق وإرجاع هذا إلى العرف فقط هذا لا ينضبط من جهة الفتوى، لأن من الناس عوام ومنهم من قد لا يعرف العرف، وبالتالي إذا قلنا له أقصر الصلاة بناء على العرف قد لا يعرف ما هو العرف. ثم قالوا جاءنا عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقصرون في هذه المسافة، ولم يأتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قصر الصلاة في أقل من هذه المسافة. فبقيت هذه المسافة التي هي أربعة برد متيقنة عندنا أنها تقصر لها الصلاة، فنقول لا تقصر الصلاة في أقل من هذه المسافة، ولا يمكن أن نترك هذا للعرف، قالوا لأن هذا لا ينضبط من جهة الفتوى، لأن في الناس عوام وفيهم جهلة، فلو تركنا هذا الأمر لم ينضبط. وهذا والله أعلم هو الأقرب، لأنه هو مذهب جمهور العلماء، وجاء أن بعض الصحابة كانوا يقصرون الصلاة في هذه المسافة، لذلك لا يجوز قصر الصلاة إلا في يعني أكثر من 4 برد، وهو قلنا يعني حوالي 84 كيلومتر. طيب، هذه هي المسافة، وتحسب المسافة من أين؟ تحسب المسافة من نهاية المدينة، من يعني أنت الآن مثلا يعني شخص مسافر من تونس يريد السفر من تونس إلى نقول مثلا صفاقس، طيب يحسب المسافة من أين؟ من خروجه من تونس، ولا يحسب المسافة من خروجه هو من بيته، لأنه هو في تونس كلها هو هذه مدينته، هو لم يسافر بعد فيها، لكن يبدأ الحساب الكيلومتر من أين؟ من الخروج من تونس يبدأ الحساب، واضح؟ ولا يبدأ الحساب مثلا من بيته هو، لأنه قد يكون قد مثلا يعني بلداننا اليوم مثلا العواصم، يعني تونس مثلا ربما تكون هي أصلا يعني 60 أو 70 كيلومتر، واضح؟ ولكن التنقل في هذه أو حتى يعني نقول 80، لكن التنقل فيها لا يسمى سفرا، لا يسمى سفرا. لماذا؟ لأنه لا لأن الناس في عرفهم ليس بسفر ولا يسمى سفر، إنما الذي يسمى السفر إذا كان هذه المسافة هو الذي تقصر له الصلاة. إذن يبقى نحسب المسافة من أين؟ من خروجه، واضح؟ من آخر المدينة عند كما هو معروف، يعني هو الآن معروف تونس وصفاقس كم بينهم من كيلومتر، وفي الحساب إنما يحسبون ماذا؟ عندما تبدأ حدود مدينة تونس، وعندما تبدأ حدود مدينة صفاقس مثلا، ولا عبرة بباقي الأحياء أو باقي المقاطعات التي هي في داخل المدينة الواحدة. طيب، إذن هذا هو يعني المكان الذي تبدأ تحسب منه المسافة. طيب، إذا وصل الإنسان إلى المدينة وأراد أن يقيم فيها، فمدة الإقامة التي يجمع لها صلاته يعني يتم لها صلاته ولا يبقى مقصرا فيها، قالوا هي 4 أيام. من نوى الإقامة 4 أيام لا بد أن يتم صلاته، وأما من لم ينوي الإقامة فيبقى مقصر ولو جلس ما شاء من الزمان، واضح؟ أما إذا عزم على الإقامة مدة 4 أيام فلا بد أن يتم صلاته. نقول مثلا شخص طالب مثلا يدرس في نقول مثلا في الصفاقس، طيب، وجاء إليها مدة الدراسة، وهذه الدراسة تستغرق شهر يعني، وثم يجد مثلا أيام يمكن أن يرجع إلى أهله في تونس مثلا، أو تستغرق أسبوع ويرجع. هذا الأسبوع هو يعلم أنه سيمكث هذا الأسبوع مقيم في هذه المدينة في صفاقس مثلا، لا بد أن يتم الصلاة في هذه الفترة. لماذا؟ لأنه نوى عزم الإقامة على أكثر من 4 أيام وهي أسبوع مثلا، واضح؟ ويعلم أنه سيبقى مقيم هذه المدة أي 4 أيام فأكثر، أسبوع مثلا، لا بد أن يتم صلاته فيه. لكن لو جاء مثلا لا ينوي الدراسة مدة أسبوع أو مدة 15 أيام لا يغادر، إنما جاء ينتظر مثلا التقاء مع أستاذه مثلا، أو ينتظر فقط يعني خروج النتائج مثلا، خروج درجات، وكل يوم والوقت الذي خرجت فيه هذه الأمور سيرجع، واضح؟ وهم يقولون له مثلا، الإدارة تقول له غدا يخرج، وغدا تخرج، وهو بمجرد أن يستلم يعني حاجته، يقضي حاجته مثلا كشوف درجاته أو مثلا الأمر الذي سيرجع مباشرة، واضح؟ فبإمكانه أن يبقى مقصر ولو مكث ما شاء من الزمان، ولو مكث شهر، ما لم يعلم أنهم لن يخرجوه إلا بعد أيام. يعني لو كان كل يوم مثلا يأتي للإدارة فيقولون له غدا تخرج، غدا يعني يكمل الأمر، فهو ينتظر غدا بناء، وغدا يكمل غدا أو يعني بعد يومين فقط مثلا، واضح؟ أو بعد 3 أيام فقط، وهو بمجرد أخذه لهذه الأمور لن يبقى، واضح؟ فهنا يبقى مقصر ما شاء من الزمان. لكنه إذا علم أنهم لن يخرجوا هذه، لن يقضي حاجته مثلا، لن يخرج له الدرجات، أو لن يقضي حاجته مثلا معينة إلا بعد أسبوع أو بعد أكثر من 4 أيام، فلا بد أن يتم الصلاة لأنه عزم الإقامة 4 أيام. واضح الصورة؟ واضح. إذن هو مجرد أن الإنسان إذا عزم الإقامة نوى الإقامة 4 أيام فأكثر لابد أن يتم الصلاة. إذا لم يعزم الإقامة لأن كان مترددا، له حاجة مثلا يطلبها، شخص تاجر أيضا لديه بضاعة كل يوم يمكن أن يبيعها فيه، واضح؟ فهو يبقى وبمجرد بيعه لها سيرجع إلى مكانه، واضح؟ فهو في هذه الحالة يبقى مقصر للصلاة ولو جلس ما شاء من الزمان. لكن هذا إذا لم يعلم أنه أنه يستحيل أن يبيع هذه التجارة إلا بعد 4 أيام هنا يتم. لكن إذا كان من المحتمل أن يبيعها غدا يقصر الصلاة، واضح؟ إذا كان محتمل أنه يبيعها أيضا بعد غد يقول بعد غد يبقى مقصر للصلاة ولو شاء من ما شاء من الزمان. لكن بمجرد أن يعلم أنه لن تقضى حاجته هذه مثلا، لن يقضي تجارته أو لن يقضي حاجته في هذا المكان إلا بعد 4 أيام، أو ينوي هو في نفسه الإقامة 4 أيام، فلا بد أن يتم صلاته. قالوا الأصل في هذا ما هو؟ قالوا أن هو إن الله سبحانه وتعالى إنما أباح القصر في ماذا؟ القصر للمسافر، القصر للمسافر. قالوا ومن كذا 4 أيام هذا لا يسمى مسافرا، من نوى الإقامة يعني حوالي 4 أيام هذا يسمى مقيم ولا يسمى مسافر. قالوا بدليل ماذا؟ قالوا بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، رخص لهم في الإقامة في مكة 3 أيام فقط. قالوا فدل هذا على أنهم لو جلسوا أكثر من 3 أيام، لو جلسوا 4 أيام لكانوا مقيمين. المهاجر الذي هاجر من مكة لا يجوز له أن يتخذ مكة سكنا ولا أن يرجع لها إقامة، لأنه تركها يعني وخرج من دياره وأمواله وخرج من هذا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى مهاجرا، فيحرم عليه أن يرجع إلى الأرض إلى مكة التي هاجر منها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم إذا جاءوا الحج أو جاءوا العمرة، إذا جاءوا رخص للمهاجرين أن يقيموا 3 أيام فقط، واضح؟ أن يقيموا 3 أيام فقط ولا يزيدوا. قال المالكية فدل هذا على أن، والجمهور معهم قالوا فدل هذا على أن من جلس أكثر من 4 أيام يسمى مقيم ولا يسمى مسافر. قالوا فكذلك أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذن للمشركين الحربيين الذين يدخلون الجزيرة العربي من أجل التجارة، قالوا عمر الخطاب أذن لهم أن يبقوا فيها 3 أيام فقط ثم يخرجوا، ولا يسمح لهم بالبقاء فيها أكثر من 3 أيام. قالوا فهذا دليل على ما؟ قالوا فهذا دليل على أن من نوى الإقامة في مكان أكثر من 3 أيام 4 أيام فهذا لا يسمى مسافرا وإنما يسمى مقيم، ولذلك رخص لهم تركهم يعني رخص للمهاجرين في الإقامة في مكة 3 أيام فقط، وترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الكفار في حينما يدخل الحجاز يعني 3 أيام فقط ولا يزيدون على ذلك، لأن زيادتهم على ذلك ستكون إقامة ولا يجوز لهم أن يتخذوا جزيرة العرب ولا يسمح لهم باتخاذ يعني جزيرة العرب دار إقامة، واضح؟ فدل هذا على أن من عزم على الإقامة 4 أيام لا بد أن يتم صلاته. نعم، وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله وقصر من سافر 4 برد وظهرا عشا عصرا إلى حين يعود مما ورى السكنى إليه إن قديم مقيم 4 أيام يتم، وهذا هو مذهب الجمهور. ثانيا هذا أيضا هو الذي لا ينضبط. وأما من قال من العلماء بأن يعني الإنسان ما لم يتخذ ذلك المكان سكنا له فلا يسمى مقيما، فهذا القول والله أعلم بعيد، وهو يؤدي إلى أن الإنسان يقصر جميع ربما ينبني عليه أن الإنسان يقصر جميع الدهر. يعني مثلا تقول للشخص سافر مثلا من، وأيضا يعني لا مثيل له حينما نتأمل يعني السلف وحالهم تجد أن يعني أكثر حالهم أنه لم يعد هذا، لأنه كان الواحد مثلا من يسافر من الأندلس ويأتي إلى القيروان فترته في القيروان لا يحفظ عنهم أنهم كانوا يقصرون الصلاة مع أن بلده الأندلس، والذين مثلا خرجوا من القيروان هنا مثلا ولازموا الإمام مالك رحمه الله في المدينة لم يكونوا يقصرون الصلاة مع أنهم لم يتخذوا المدينة دار إقامة لهم، إنما سكنهم ودارهم وأهلهم في القيروان مثلا كحال أو في مصر مثلا، واضح؟ وهم يلازمون هذا الإمام هذه الفترة، فإذا يعني انتهوا من طلب العلم أو يعني سيرجعون إلى مكانهم ولم يخفوا عن أحد منهم أنه أنه كان يقصر الصلاة في هذه الفترة. لذلك وهذا هو الأقرب والله أعلم. لذلك القول بأن الإنسان ما لم يتخذ هذا المكان يعني دار سكن له طول الزمان أنه لا يتم الصلاة، هذا قول يعني فيه شذوذ والله أعلم، ويترتب عليه أن الإنسان ربما يقصر الدهر كله. واضح؟ نعم. ثم قلنا ينبني على هذه المسألة. ثم الآثار التي رويت عن بعض الصحابة أنهم قصروا 6 أشهر أو أنهم يعني عن بعض التابعين أنهم قصروا 2 سنين، فهذا محمول على، قالوا هذا محمول على أن المراد أنهم لم يعزموا الإقامة، لم يقرروا الإقامة كما قلنا، يعني أحدهم لم ينوي أنه سيجلس 4 أيام. واضح؟ وإنما يعني محمول على أنه كانوا ينتظرون قضاء حاجة يعني يمكن أن تقضى اليوم لم تقضى، يمكن أن تقضى بعد غد وهكذا، ولم يعزموا الإقامة 4 أيام. ثم أيضا هذا هو الأسلم والأحوط للإنسان في دينه، أنه لا يقصر الصلاة في أقل من 4 برد، وكذلك لا يقصر الصلاة أيضا إذا مكث 4 أيام أو عزم الإقامة على 4 أيام. ولاحظوا معي، عزم الإقامة 4 أيام هذا يعني أنك تتم من اليوم الأول، ليس معنى هذا تنتظر حتى تمكث 4 أيام ثم تتم، لا. إذا جئت لهذه المدينة وأنت ناوي أن تجلس فيها أكثر من 4 أيام، أول صلاة أتتك تتمها، لا بد أن تتمها رباعية. واضح؟ وليس معنى هذا أن تنتظر حتى تمكث 4 أيام ثم يعني تتم صلاتك، لا، إنما المراد بمجرد عزمك على المكث 4 أيام لا بد أن تتم صلاتك فيها. طيب، الإنسان إذا بدأ يسافر من أين يبدأ قصر الصلاة؟ قالوا لا يبدأ قصر الصلاة من داره، من المكان الذي هو فيه، وإنما يبدأ قصر الصلاة حينما يجاوز سكن المدينة. وهذا طبعا في زمانهم هم كان واضح، ونحن الآن يعني يتضح لنا بعض الشيء، لكنه أوضح في زمانهم لأنهم كانوا يرتحلون على الدواب، كانوا يرتحلون على الدواب، فيتضح للإنسان مجاوزته لما وراء المدينة. فالإنسان حين يرتحل من هذا المكان لا يقصر الصلاة إلا بعد أن يتجاوز حدود مصر، بعد أن تتجاوز. لذلك قال المصنف هنا مما وراء السكنة حين تبدأ تقصر الصلاة. وأما إذا أردت أن تصليها قبل ذلك فلا بد أن تصليها حضرية ولا تصليها سفرية، ولا بد أن تصليها سفرية. والظاهر والله أعلم أيضا أنه لا يلحق بهذا المطارات الموجودة الآن في زماننا إلا إذا كان المطار خارج المدينة. يعني أحيانا بعض المطارات في بعض المدن تكون خارج المدينة، إذا كان المطار خارج مدينتك فهذا حكمه حكم ما وراء السكنة. فبالتالي إذا دخلت المطار لك أن تقصر الصلاة، لأن بعض المطارات كما تعلمون يكون خارج، يبعد من المدينة مسافة معينة. أما إذا كان المطار في داخل المدينة فلا، والظاهر والله أعلم أنه لا تقصر الصلاة، إذا صليت فيه لا تقصر الصلاة، وإنما تتم الصلاة. واضح؟ طيب، إذن بداية. طيب، أيضا يبقى الإنسان يقصر حتى أيضا إذا قارب حدود مصر الذي هو ناوي أن يقيم فيه 4 أيام، إذا بلغ أيضا حدوده لا بد أن يتم الصلاة. كذلك إذا كان راجعا، من كان مثلا يريد السفر مثلا مسافة كيلومتر وسيجلس يوم واحد وبقي يقصر، فأراد أن يرجع مثلا كشخص راجع مثلا إلى تونس، أراد أن يرجع مثلا بمجرد أيضا أن يبلغ حدود مصر، يعني ما وراء السكنة فقط، هذه البيوتات المسافة التي بعدها مباشرة بمجرد أن، وأحيانا يحددونها بميل، يحددونها يعني أقل من نصف ميل وهكذا، المهم أنه حدها معروف، أن حدود مصر ما وراءها، بحيث أنها بقيت خلفك ولم يبقى بحذائك منها شيء، لم تبقى يعني عن يمينك وعن شمالك، وإنما تركتها خلفك. كذلك إذا كنت قادم وهي ما زالت أمامك، واضح، لم تدخل فيها، حينئذ لا يجوز لك في ذلك الوقت أن تقصر الصلاة، وإنما لا بد أن تتمها، لأنك يعني إذا دخلت حدود المصر كذلك فلا بد أن تتم. نعم. طيب عندنا مسألة يعني لم يذكر المصنف ولكن نحتاج إلى ذكرها لأنه أيضا يكثر فيها الخلط. يعني الشخص كان خاصة في عصرنا مثلا قد نحتاج إليها. شخص مثلا كان مقيما وأخر الصلاة لعذر أو أخر الصلاة يعني تعمدا فهو آثم لذلك التأخير مثلا، ثم سافر قبل غروب الشمس، تجاوز بيوت المصري قبل غروب الشمس، فإذا كان يعني تجاوزها قبل غروب الشمس يعني إذن عنده الظهر والعصر قدر ما يصلي فيه خمس ركعات يصلي الظهر والعصر ماذا؟ يصليهم سفريتين، لا هو بقي له من الوقت قدر ما يصلي فيه خمس ركعات يصليهم سفريتين. لماذا؟ لأن الظهر لأن إحداهما أدركها بأربع ركعات والأخرى أدركها بركعة واحدة، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة. فإذا من سافر وقد بقي من الوقت قدر خمس ركعات فأكثر صلى تلك الصلوات صلاهما السفريات، واضح صلى الصلاتين سفريتين. لماذا؟ لأنه قد سافر وهو في الوقت، واضح هذا. إذا سافر وقد بقي من الوقت قدر ما يصلي في خمس ركعات فأكثر. طيب لو سافر وقد بقي من الوقت قدر ما يصلي فيه أربع ركعات فأقل، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يصلي الأولى حضرية ويصلي الأخرى سفرية. يعني الشخص ترك الظهر لم يصلي الظهر والعصر، واضح، أخرهم لعذر، قد يكون له عذر وقد يكون يعني آثم في تأخيره، هذا لا إشكال، واضح. طيب ثم سافر وقد بقي من الوقت قلنا قدر ما يصلي في خمس ركعات، إذن هو دخل وقت الصلاة أدركه وهو في يعني الآن هو سيصلي الصلاة وهو في السفر، وبالتالي يصليهما سفريتين. طيب إذا سافر وقد بقي من الوقت قدر ما يصلي في أربع ركعات فأقل، ماذا يفعل؟ سيصلي إحداهما حضرية لأنه لم يدرك وقتها في السفر، واضح، وإنما وقتها كله فات عليه وهو في الحضر، سيصلي الأخرى سفرية. إذا سيصلي من سافر وقد بقي من الوقت قدر ما يصلي فيه أربع ركعات قبل غروب الشمس فقط يصلي الظهر حضرية لأن الظهر فات وقتها كله وهو في الحضر، ويصلي العصر سفرية، واضح، لأنه أدرك وقتها وهو في السفر. وهكذا مثله كذلك أيضا إذا رجع. المسألة التي نذكرها للمسافر هي ذاتها بالنسبة أقصد نذكرها للمقيم يسافر، هي كذلك بالنسبة للمسافر يحضر. فالمسافر إذا حضر وقد بقي من الوقت قدر ما يصلي مثلا فيه خمس ركعات قبل غروب الشمس يصلي الظهر والعصر حضريتان، يصليهما حضريتين، واضح. لماذا؟ لأنه يصليهم في الحضر. طيب إذا دخل حضر المسافر يحضر وقد بقي من الوقت قدر ما يصلي فيه أربع ركعات فقط، ماذا يفعل؟ يصلي الأولى سفرية، لا الأولى يصليها سفرية، واضح، صلاة الظهر مثلا يصليها سفرية، لأنه نحن عندنا قاعدة ستأتيكم في الوقت أن الوقت إذا ضاق اختصت به الأخيرة، الوقت إذا ضاق تختص به الأخيرة، وهذه لها فروع كثيرة ستأتيكم إن شاء الله. الوقت إذا ضاق تختص به الأخيرة من الصلوات، فهنا الوقت ضاق لم يبقى قدر ما يصلي فيه إلا أربع ركعات مثلا فأقل ولو ركعة واحدة، سيصلي الأخيرة من الصلوات سيصليها سفرية وسيصلي الأولى حضرية، واضح. لا أقصد لا هذا بالنسبة للمسافر يحضر، سيصلي الأولى سفرية والأخيرة حضرية. إذا المسافر قدم وقد بقي من الوقت أقل من أربع ركعات يعني ثلاث ركعات ركعتين ركعة واحدة وهو لم يصلي الظهر والعصر، سيصلي الظهر سفرية ويصلي العصر حضرية لأن وقت الظهر كله قد فات عليه، هو لم يدرك إلا أربع ركعات فأقل، إذن وقت الظهر خرج والوقت إذا باق اختصت بالأخيرة، بينما وقت العصر ما زال باقيا فيصلي العصر حضرية ويصلي الظهر السفرية، واضح. أما إذا أدرك خمس ركعات فأكثر، ماذا يفعل المسافر يحضر وقد بقي من الوقت قدر خمس ركعات فأكثر؟ المسافر يحضر وقد بقي من الوقت قدر ما يصلي في خمس ركعات فأكثر، يحضر حضرية. أما إذا كان المقيم يسافر يصلي ما سفرية، واضح. هي عكسها، هي ذاتها، واضح. طيب إذا دخل من هذا بالنسبة لصلاة الظهر وبالنسبة لصلاة العصر. بالنسبة للمغرب والعشاء، إذا دخل وقد بقي من الوقت قدر ما يصلي فيه، يعني قدر ما يصلي فيه خمس قدر ما يصلي فيه خمس ركعات، لا إشكال، يعني سيصلي المغرب وسيصلي العشاء كذلك، لأنه أدركها في وقتها. لكنه إذا دخل وقد بقي من الوقت قدر ما يصلي فيه ثلاث ركعات فقط، قد بقي من الوقت قدر ما يصلي فيه ثلاث ركعات فقط، سيصلي العشاء، سيصليهما حضريتان مثلا، لهذا يحضر، لأن المغرب ثلاث ركعات والعشاء لم يدرك وقتها فيصليهما حضريتان. طبعا المغرب لا تصلى إلا حضرية، والعشاء لأنه لم يدرك وقتها، وهكذا أيضا بالنسبة للمقيم إذا سافر. إذن واضحة هذه الصورة وفيها تعقيد. تفضل. نعم، هي مسألة حسابية لا إشكال فيها. أنت تنظر، نحن عندنا مسألة هي أن المقيمة هي أن الوقت يدرك بركعة واحدة، الوقت وقت الصلاة يدرك بركعة واحدة، صح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. وكذلك بالنسبة لطلوع الشمس أيضا، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، واضح. طيب إذا سافرت مثلا، إذا سافرت قبل، نقول مثلا قبل العصر، صليت المغرب، صليت أقصد الظهر، لا إشكال، الشخص صلى الظهر ولكنه لم يصلي العصر، واضح. وسافر وقد بقي من العصر، وقد بقي من الوقت ما يصلي فيه ركعة واحدة، واضح. إذن هنا ماذا يصلي؟ سيصليها السفرية، واضح، لأنه أراد أن يصليها وقد بقي من الوقت قدر ما يصلي في ركعة فيصليها سفرية. هذا إذا كان ترك العصر فقط. طيب إذا كان ترك الظهر والعصر، إذا كان ترك الظهر والعصر ننظر أيضا فيما بقي له من الوقت. إن كان أدرك ركعة واحدة نقول صلي الظهر حضرية والعصر تصليها سفرية لأنك أدركت من وقتها ركعة. طيب إذا أدرك أكثر من أربع ركعات، خمس ركعات، سيصليهما ماذا؟ لا، هذا بالنسبة للمسافر، بالنسبة للحاضر يسافر، بالنسبة للحاضر يسافر يصليهما سفرية. طيب وهكذا، واضح. طبعا نحن قلنا خمس ركعات فأكثر، لأنه بمجرد تأتي خمسة قد أدركت الصلاتين، هذه أدركتها بأربع والأخرى أدركتها بركعة واحدة، فمن باب أولى إذا كان ستة، إذا كان سبعة، إذا كان ثمان، هذا من باب أولى، واضح. طيب نفسه إذا رجع المسافر يرجع كذلك، فإذا رجع ننظر فيما بقي، المسافر يحضر، ننظر فيما بقي منه من الوقت. إن بقي له من الوقت قدر ما يصلي في ركعة واحدة، يصلي الأولى السفرية والثانية التي أدرك من وقتها ركعة يصليها حضرية، بناء على أن الأولى فات وقتها وهو في السفر، وأما هذه فقد أدرك وقتها وهو في الحضر. طيب إذا أدرك خمس ركعات فأكثر يصليهما حضريتين، واضح، لأنه أدركهما في الحضر. طيب فيه سؤال في مسألة السفر، تفضل. ايوه هو يعني صلاته التي يريد العصر يصلي مع ميتم لا يقصر. نعم، هو اذا اقتدى المسافر واذا اقتدى بالمقيم يتم، ولكن الخلاف حصل بينهم أهل الأفضل له المحافظة على صلاة الجماعة أم المحافظة على سنة القصر، لأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة والقصر كذلك سنة مؤكدة، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. والأظهر والله أعلم أن هذا أن ذي الأمر سعى، أن هذه صدقة تصدق الله بها عليه وهو مسافر، فلا تجب عليه صلاة الجماعة، لكنه إن حضرها وصلها صحت صلاته. وإن كان يعني التخلف، إن كان مثلا من يصلي معه يعني شخص من العلم أو هو شخص ربما أكثر، إذا صلى مع الجماعة كان هذا أكثر حضور لقلبه، يحصل له الخشوع أكثر أو يحصل له الخشوع أكثر، أو كان يعني شخص يعني يجهل بعض الأذكار أو بعض الأمور يجهلها، فهذا الأفضل له أن يصلي مع الجماعة. أما غيره فقد حصل في الخلاف، وفي كل الأمرين في كل الأمر سعى، هذه رخصة أعطاها الله له سبحانه وتعالى، وصدقة تصدق الله بها عليه، فيقبل صدقة الله سبحانه وتعالى، وله أن لا يصلي وإنما يقصر الصلاة، ولا يعني إشكال في هذا. نعم تفضل تفضل. نعم ايوه، لا بد ان تكون يعني اكثر، لا بد ان تكون 4 ايام، 3 ايام فقط لا يقصر. ما لم ينوي الانسان انه سيصلي 20 صلاه او 4 ايام، واضح؟ لان 20 صلاه هي ماذا؟ هي 4 ايام، واضح؟ 20 صلاه اذا عزم انه سيفعلها هنا يتم، اما اقل من ذلك فلا يتم صلاته، وانما يبقى مقصرا للصلاة. 3 أيام. 3 أيام. لا يصلي بالقصر. عزم الإقامة 3 أيام فقط يخسر الصلاة. يخسر الصلاة 3 أيام فقط يبقى مقصرا لصلاته. أما إذا نوى الإقامة، أما إذا نوى أكثر من 3 أيام يتم صلاته. نعم يخسر الصلاة. إذا نوى الإقامة 3 أيام يخسر الصلاة. هو الحد الفاصل بين الإقامة والسفر 4 أيام، قلنا واضح؟ 4 أيام فأكثر، أما أقل من 4 أيام قالوا هو لماذا؟ لأنهم منعوا عن الزيادة على 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الصحابة الذين هاجروا من مكة أن يمكثوا في مكة أكثر من 3 أيام، لكنه رخص لهم في 3 أيام، واضح؟ رخص لهم في 3 أيام. طيب شوف أيوة. أثناء السفر. نعم هو أثناء السفر لا إشكال، أثناء السفر تقصر، واضح؟ أنا مسافر وسأجلس 3 أشهر أو 4 أو سأجلس 2 سنين، وأنت في السفر، أنت في السفر تقصر الصلاة، لكن بمجرد دخولك وأنت ناوي للإقامة أكثر من 4 أيام تتم صلاتك، لكن وأنت في السفر تقصر الصلاة. تفضل تفضل. يتم مع الجماعة، يتم مع الجماعة. نعم. ولكن قالوا، هم قالوا الأفضل مثلا للجماعة أن إمامة المقيم للمسافر هذه فيها كراهة. لماذا؟ لأنه سيجعل المسافر يتم صلاته، لكن إمامة المسافر للمقيم هذه لا تكره، لأن المقيم سيتم صلاته، يسلم الإمام من 2 ويتم صلاته، وهذا ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي، أنه صلى بأهل مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة ويتمونهم. شيخ إذا نويت الإقامة 3 أيام هل يجوز لي التخلف عن الجمعة؟ يجوز لك التخلف عن الجمعة. الجمعة لا تجب عليك، الجمعة لا تجب على المسافر ولا تجب على المرأة ولا على العبد المملوك ولا الصبي، يجوز لك التخلف عن الجمعة. المسافر من الجمعة 4 أيام. طبعا المسافر لم ينوي الإقامة، المسافر لم ينوي الإقامة لا تجب عليه الجمعة. بالنسبة لمسألة الجمع قصر مع الجمع، أيوة. علة الجامع التعب في السفر، والعلة هي السفر. العلة هي السفر، العلة هو، أما العلة هي السفر، وكذلك التقصير نفسه ليس الجامع فقط، كذلك التقصير أيضا مثله، وكذلك مثله الفطر كذلك. هو صحيح، الحكمة هي المشقة، هذه هي الحكمة، لكن لما كانت المشقة لا تنضبط لأنها تختلف باختلاف الأشخاص، فما يشق على هذا لا يشق على هذا، وتختلف باختلاف أسفار الناس. واضح؟ فبعض الناس قد يسافر في هيئة يعني بحالة يعني مريحة، وبعض الناس يسافر. فالشرع إذا كانت العلة ليست منضبطة لا يعلق بها، وإنما يعلق بمظنتها، وإنما يعلق بمظنتها. فلما كان السفر هو مظنة المشقة علق الله سبحانه وتعالى الحكم بالمظنة فقط وهي المشقة، لأن السفر هو منضبط، السفر مسألة منضبطة يستوي فيه الناس جميعا. واضح؟ وهو مظنة المشقة، المظنة قد تقع وقد لا تقع. فلما كان السفر مظنة المشقة الله سبحانه وتعالى الشارع علق الحكم، جعل الحكم مرتبط بهذه العلة المنضبطة، واضح، التي هي السفر، ولم يعلق بالمشقة. وإن كانت المشقة هي الحكمة، لماذا؟ لأن المشقة لا تنضبط. فلو علق مثلا بالمشقة، لو قيل مثلا لو أنه وقع تعليق السفر بأنه لا يسافر لا يقصر الصلاة إلا من وقع في مشقة، سيقع حرج، لأن بعض الناس لا يشق عليه هذا السفر، ولا قد لا يشق عليه أيضا في البداية، لكن قد يشق عليه في النهاية أيضا. بعض الناس الشيخ الكبير في السن يشق عليه أي سفر، لكن الشاب لا يشق عليه، وهكذا. فيقع عدم انضباط لأن المشقة لا تنضبط. واضح؟ بينما السفر هو منضبط، فعلق بالسفر الذي هو وصف وظاهر، أمر واضح ومنضبط وهكذا. وهذا الشيء أيضا حينما تكون الأمور خفية أيضا، كالله سبحانه وتعالى إنما أباح البيع لا يجوز ولا يصح إلا إذا كان عن تراضي بين البائع والمشتري. واضح؟ إذا لم يكن عن تراضي فلا يصح. واضح؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: لأن تكون التجارة عن تراضي منكم. لا بد أن تكون التجارة عن تراضي. فبيع المكره وبيع المغصوب من، وهذا البيع الشخص الذي يكره على بيعه لا يصح هذا البيع. لكن هذا التراضي ما هو؟ هذا التراضي هو أمر قلبي. كيف نعرف التراضي؟ لا يمكن لشخص أن يطلع على التراضي لأنه أمر قلبي. فنعلق بماذا؟ بالإجابة والقبول بالصغة. فإذا قال التاجر لشخص بعتك ويقول اشتريت، انتهى الأمر، لم يعد له أن يرجع في هذا الأمر. واضح؟ ولو قال أنا إنما كنت أريد كذا أو أريد كذا، ليس له هذا، ليس له هذا، لأن هذا دليل على التراضي، ليس له أن يرجع. ومثله تماما إذا أعطاه المال حتى ولو لم يقع كلام، أعطاه المال فأعطاه السلعة، فهذا دليل على التراضي، فهذا دليل على التراضي، وليس له أن يرجع، وليس له أن يقول إنما كنت أمزح أو كنت كذا، ليس له هذا. البيع انعقد ولا يمكن أن يرجع أحدهم إلا إذا طلب الآخر، طلب منه أن يقيله، وإلا البيع انعقد، لأن التراضي هو أمر قلبي لا يمكن أن نعرفه. فعلق الحكم بماذا؟ بالمسألة الظاهرة، بالوصف الظاهر، وهو الإجاب والقبول مثلا بالنسبة للصغة، أو كل ما يتعلق ما يدل عليه، أو كل ما يدل عليه كالمعاطات وغير ذلك، فهذا يدل عليه. طيب، نحن سنقتصر على هذا نظر القرب الامتحان، وأيضا حتى تواصلوا مع تكون باقي الفروع وتراجعوا أكثر أيضا للامتحان، ونتم إن شاء الله تعالى بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن وقعنا في وقعات تخلف، وقعات انقطاعات في بعض الدروس، بعض الظروف معروفة، ثم نتم إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني، نتم إن شاء الله ما بقي من الصلاة بسرعة، ونتم إن شاء الله الزكاة والصوم والحج، ليس فيه يعني إن شاء الله كبير، يعني بالنسبة للصوم ليس فيه كبير، ويبقى عندنا الزكاة والحج إن شاء الله تعالى، ما تبقى من الصلاة. عندنا الحصة القادمة مراجعة إن شاء الله، فسيكون فيها استشكالات لا في درس الأسبوع القادم. يوم ماذا؟ لا أنتم، هي الراحة، الراحة أعطية لكم لتراجعوا، فأنا أتطوع أن أراجع معكم. واضح؟ أنا أتطوع أن أراجع معكم، هي أعطية لكم لتراجعوا، من أراد أن يراجع وهذا أفضل، تراجعوا المسائل، ستأتيكم استشكالات، تعتنون بمذهب المالكية وبدليل المالكية، هذا هو المهم. النص من حفظه فهو يعني هذا هو الأفضل، وطالب العلم لا يمكن يعني له إلا أن يحفظه. طيب، من لم يعني يستطيع أن يحفظه، من يستطيع ففهم الشرح، وما تأتيكم أسئلة في اشرح كذا، مستند المالكية يعني هذا الذي قاله المصنف، ما وجهه يعني دليلي، من أين قاله، شرح الكلام. واضح؟ نعم آية أو حديث أو يعني مستند من أين قالوا هذا أو قياس هذه الأدلة التي كنا نذكرها يعني مسألة عقلية مسألة كذا دليل مستند من اللغة مستند من كذا واضح هذا هو الخلاف لا تكلفون به الخلاف ما ذكرناه من الخلاف كان من باب يعني الذكر فقط ومن باب الإشارة فقط لكن لستم مكلفون به فيعني تركوا عنكم حفظ الخلاف في هذه المرحلة وهذا أيضا هو الأفضل لطالب علم الله يختصر على حفظ يعني هذه المسائل مذهب المالكية فقط إن شاء الله إن تقدم به العمر ستتضح له الخلافات والاستطلاع لكن مبدئيا لا بد أن يحتفظ بدعيمة أصل لا بد أن يعني يركز على مسألة معينة أولا فإذا استقرت في ذهن هذه المسألة من السهل أن يبني عليها مسائل أخرى وأن يفرع عليها خلافات أخرى فالذين يحضرون الحصة القادمة إن شاء الله ويشاركون ستكون لهم ميزة عن من لم يحضر في الامتحان وأنا أيضا أعرف من يشارك ومن لا يشارك واضح فإن شاء الله بالنسبة للخلافات الحاصلة في المذهب المالكي ننظر إليها تنظرون إليها يعني لكن لا لكن ما الأهم عندي هو مشهور المذهبي لكن إن أشار إلى إنسان وإن عرفها يعني أنها أن في المذهبي لا إشكال لا إشكال في الخلافات داخل المذهب لا إشكال دون أن يعني يطيل الإنسان بها يعني إذا كانت مسألة أهل المذهبي لا يذكرون فيها خلاف حينما يذكرون المشهور لا يذكرون هذا الخلاف فالأولى أن يقتصر عليها أن يتركها الإنسان يعني لا يكلف نفسه بالبحث الطويل من أجل أن يعرف هل أهل المذهبي شخص من أهل المذهبي خالف في هذه المسألة أم لم يخالف المهم عندنا يعني الآن هو مذهب الإمام مالك سؤال المشهورة في المذهب شيخ تكون قول ضعيف حتى لو كانت مشهورة كيفاش؟ المثال لماذا؟ طيب الآن قلنا قصر الصلاة حكمه حكمه قلنا هو السنة مؤكدة واضح طيب نعم قلنا يعني دليل قلنا أنه سنة مؤكدة وليس بواجب قلنا لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ليس عليكم جناح فهذا دليل على أنه ليس بواجب لأن الله سبحانه وتعالى إنما رفع الجناح فقط واضح وإلا لو كان يعني الواجب لكان الخطاب فيه إلزام وليس فيه رفع الجناح فقط فهذا هو هذا مستند يعني يقول لك يعني ذهب العلماء إلى مشروعية القصر في الصلاة واضح ما مستندهم تقول مستندهم يعني النقل متوارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة أربعة برد المالكي قالوا بأن والجمهور بأن الإنسان يقصر الصلاة لا يقصر الصلاة في أقل من مسافة أربعة برد طيب ما هو مستندهم من أين قالوا بهذه أربعة برد تقول مستندهم ما روي عن بعض الصحابة أنه كان يقصر في هذه المسافة انتهى هذا الأمر يعني ما روي عن عبد الله بن عمر وابن عباس نكن في مسألة أيضا يعني عند المالكية مع أنهم قالوا أربعة برد قالوا إلا أن من قصر الصلاة في مسافة مثلا في يعني حوالي 40 ميل فقط يعني في مسافة 40 ميل أن صلاته صحيحة يعني حوالي 40 ميل فقط يعني من قصر الصلاة في حوالي 4 ميل فقط فصلاته صحيحة وأما من يعني قصر صلاته في أقل من 40 ميل فصلاته ليست بصحيحة وأما من قصر الصلاة في حوالي 40 ميل فصلاته صحيحة مع أن الأصل إنما هو أن تقصر الصلاة في كم من ميل في 48 ميل واضح لأنهم قالوا من قصر الصلاة في حوالي 40 ميل فصلاته صحيحة فعلى أمر محرم ولكن صلاته صحيحة 40 ميل الآن تقريبا نعم كم كيلو 82 كيلومتر لا لا أقل هي تضربها في 75 يعني 1.75 40 كم تأتينا من كيلومتر هذا نعم هذا قول يعني عند الفقهاء من قال القول الآخر الذي ذكرنا يعني 3500 ذراع هذا قاله هو الصحيح يعني عندهم أنا قدم نعم وهذه المسألة فيها من الخلاف ما هو يعني مشهور معروف لكن مالكي الصحيح عندهم مالكي الصحيح عندهم أن الميل هو 3500 ذراع عندهم أنه 1500 وعندهم أنه 2000 هم يقولون هاي عبارتهم الميل قيل 1500 وضعف يعني هذا القول ضعيف وقيل 1000 ذراع وشهر يعني هذا القول هو مشهور وقيل 3500 وصحح يعني هذا القول هو الصحيح عندهم أنه 3500 ذراع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا هو الميل الان. طيب اذا نتفق تقريبا. اذا هذا هو 1800 يعني قريبه, هذه قريبه من 3500, هذا قريب من, صار قريبا من 3500 ذراع, لان قلنا 3500 ذراع سيكون يعني 1750 و 1800 يعني متقارب, يعني امر متقارب. نعم متقارب, لان الفقهاء قديما, فقهاء المالكيه قديما قالوا هو 3500 ذراع, فهو متقارب. اذا صحيح صحيح صحيح صحيح. طيب اذا كانت مسافه يعني من كانت مسافه قريبه, فمسافه قريبه ثم اعتمد على المسافه البعيده, فهل يقصر الصلاه في هذه الحاله؟